الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قال: وفي التفسير المنسوب إلى أبي علي الطبري من الحنفية، وهو تفسير عظيم: ولا تقربوا الفواحش أي القبائح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك والسدي رحمهم الله أن من الكفار من كان لا يرى بالزنا بأسا إذا كان سرا، وقيل الظاهر ما بينك وبين الخلق، والباطن ما بينك وبين الله، انتهى. قال: وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال ابن كثير: هذا مما نص تعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش. قال: وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية: ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله لعلكم تعقلون ترج بالإضافة إلينا، أي من سمع هذه الوصية يرجى أي من سمع هذه الوصية يرجى وقوع أثر العقل بعدها. نعم، طاهر في إشكال، يرجى أن يعني وقوع العقل بعدها، يعني أنه يعقل هذا الشيء إذا تأمل وعرف. نعم. قال: قلت: هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. والصواب أن لعل هنا للتعليل، أي أن الله وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها، كما قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي تفسير الطبري الحنفي: ذكر أولا تعقلون، ثم تذكرون، ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا المهالك. قال: ولا تقرب آيات، يعني آيات محكمات فيها النواهي والأوامر. أول النواهي النهي عن الشرك: وصاكم ألا تشركوا به شيئا. ثم الإحسان إلى الوالدين، ولهذا يقول: قرن حقهما بحقه، وحقه جل وعلا أن يعبد ولا يشرك به شيئا. ثم لما كان عندهم يعني قتل أولادهم نهاهم عن هذا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا كما قال في الآية الأخرى، وكانوا يحكمون شياطينهم وأنظارهم ويضيعون في هذا، فهم ضالون. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، فهم سفها في الواقع في هذا الشيء. وذكر أنهم يخشون الفقر، فقال: خشية إملاق، والإملاق هو الفقر. وقال: نحن نرزقكم وإياهم، يعني رزقهم رزقكم ورزقهم مكفول على الله جل وعلا، لأن الإنسان كتب رزقه وهو في بطن أمه، وإن كان هذا بأسباب، الله سبب الأسباب. وقد ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يعني صادق في خبره ومصدوق فيما يأتيه من الله، أن خلق أحدكم يجمع 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، فيرسل إليه الملك فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، فلا يزيد ولا ينقص. الشيء المكتوب في بطن أمه لا بد أن يستقصيه ويتحصل عليه. قل قائل مثلا: إذن هذا الذي قتل فين رزقه؟ يقول: كتب أنه يقتل، كتب في بطن أمه أنه يقتل ورزقه ينتهي بذلك. فالله قدر المقادير بأسبابها، والأسباب قد يكون مثلا المتسبب عاقل مؤاخذ، فالقاتل يؤخذ بقتله ويعذب. ولهذا قال الله جل وعلا: وإذا الموؤودة سئلت. كيف تسأل الموؤودة وهي لا ذنب لها؟ الموؤودة هي البنت التي تدفن حية وهي صغيرة، سئلت بأي ذنب قتلت. هل عندها خبر بهذا؟ إذا كانت هي تسأل فكيف القاتل؟ القاتل ما يستحق أن يسأل، لأنه مجرم إجرام ظاهر ما يستحق أن يخاطب بل يعذب. فهؤلاء سفهاء، بدل ما كان يجب أن يحنوا على أولادهم ويربوهم على عبادة الله، قتلوهم إما خوفا من العار كما يقولون، أو خوفا من الفقر، وكلاهما عار، هو العار فعلهم في الواقع. الله جل وعلا له الأوامر والنواهي التي يجب أن يمتثلها العباد، وإلا يكونون شردوا عن ربهم واستحقوا عذابه. هذه التي يتقيد بها الإنسان. ثم قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما يقول ظهر وما بطن حالتان تستوعبان ما جعلت له، يعني الظاهر قد يكون المراد به ما يفعل يشاهده الناس، والباطن قد يكون ما يفعله خفى مستخفيا عن الناس، وقد يكون الباطن ما أعمال القلوب والنيات والمقاصد، والظاهر أعمال الجوارح التي يظهر بها ويدخل فيها هذا وهذا. ثم الفواحش هي التي تفحش في نفسها، تكون قبيحة فحشة عند ذوي الأخلاق الجميلة والنفوس الزكية، تستكرهها وتستقبحها. وهذا يدلنا على أن الذنوب فيها ما هو كبير وما هو صغير، وكله منهي عنه، ولكن الكبير أعظم. ثم قال: ولا تقتلوا النفس. يقول إن قتل النفس داخل في الفواحش، ولكن عطف عليها وذكر بعينه تأكيدا لتحريمه، لأنه من أعظم المحرمات، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق هو ما ذكر، إما أن يرتد عن دينه، وإما أن يكون محصنا فيزني، وإما أن يقتل فيقتل بما قتل، وغيره لا يجوز أن يقتل حتى وإن كان معاهدا، فمن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. وأتت النصوص العظيمة التي تحرم القتل يعني في شيء لم تأتي مثله، كقوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في وعيد أعظم من كذا؟ نسأل الله العافية. خالدا فيها، خالدا في جهنم. فلهذا القتل صار أعظم، وهو أول ما يقضى فيه بين الناس. سيأتي المقتول يحمل رأسه متعلقا بقاتله ويقول: رب سل هذا فيما قتلني. ما الجواب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى أن يعفو الله عنه إلا الإنسان يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا، هذا لا حيلة فيه. وجاء في حديث عبد الله بن عمر أنه قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل نفس مسلمة. وكثير من الناس صار يسارع في القتل الآن، يقتل ولا يبالي، ويقتل الإنسان ولا يدرى ولا يدري فيما قتل، وقد تقتل أمم جميع، يلقى عليهم قنابل وإلا براميل متفجرة ولا بلى، ويقتلوا النساء وأطفال وشيوخ كبار وغير ذلك. أي إجرام أعظم من هذا؟ هذا الإجرام الذي تناهى، ولكن الله حليم. وليس معنى ذلك أنه يترك لأنه قد يعفى عنه، فالدنيا ما تساوي أنه يؤخذ فيها. سوف تأتي مؤاخذته يوم لا محيص له، يوم يلاقي الله جل وعلا. ولهذا يقول الله جل وعلا في آيات أخرى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يخدون الخدود يعني الحفر، يلقون فيها النار ثم يضعون الكراسي يتفرجون على حريق المؤمنين، وليس لهم ذنب إلا أنهم آمنوا بالله، ثم ما في شيء. ما ذكر أنه نزلت عليهم صواعق وإلا نزلت عليهم ملائكة عذبتهم، سكت. هل يعني معناه انتهت القضية؟ كلا، لكن لو أخذوا بهذا ما صار هذا موت وخلاص، انتهت، انقطعت حياتهم بالموت، وإنما العذاب الجزاء ينتظرهم يوم القيامة. فالمقصود أن القتل هذا من أعظم الإجرام وأعظم الذنوب، والإنسان إذا قتل مسلم وقع بالورطة، فهو مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء يوم القيامة وقد تعلق به يقول الله: تعس هذا القاتل، تعس. وكل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مسلما بغير حق. الجهل نسأل الله العافية يورد أصحابه الموارد المهلكة، وإن كان يزعم أنه على حق وأنه يعني يقوم بعدل وغير ذلك، وسوف يعلم. فالمقصود أن الله عظم القتل وعظمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يعظم. فلا يقتل مسلم إلا بإحدى هذه الأمور الثلاث: إما أن يكون ثيب فيزني، يعني قد تزوج من الله عليه بالزواج ثم يتعدى الأمر ويزني، وهذا قد لا يعلم مثل ذا، وهذا من أشد الأمور ثبوت مثل هذا، لأنه لا بد أن يشهد أربعة رجال، والشهود إيش؟ شهود بأدق شيء، إنهم شاهدوا ذكره في فرجها وإذا لم يشهدوا بذلك ما تثبت الشهادة. هذا لا يثبت، لا يثبت إلا منه بالإقرار أو بالحمل. الثاني أن يقتل نفسا معصومة، يقتل مسلم، والكافر لا يقتل بالمسلم، المسلم لا يقتل بالكافر. الثالث أن يرتد عن دينه. والردة من الذي يعلمها؟ هذا مصيب من المصائب الأخرى، أن ناس صاروا يحكمون على الناس بالكفر، من فعل كذا فهو كافر، ومن ملأ الكافر فهو كافر، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. الله خذ التكفير بالجملة، يكفرون الناس ثم ينفذون الأحكام فيهم، أصلي أنهم كافرون بحكمهم هم، مع أن هذه من أدق الأشياء تكفير الإنسان، ما دام أنه ثبت أنه شهد لا إله إلا الله فلا يثبت كفره إلا بالخروج من هذا الذي دخل فيه. المقصود يعني أن الله عظم هذا شد التعظيم، فلا يجوز للإنسان يفرط بنفسه فيدخل في هذه الورطات، يقتل إنسان ثم يهلك، نسأل الله العافية. جاء عن ابن عباس أنه قال لا توبة للقاتل، هذه الآية من آخر ما نزل، فلا توبة له، هذا صعنا بها. ولكن بعض العلماء فسر هذا، يقول القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله جل وعلا، وهذا يقول إذا تاب صادقا مقبلا يجوز أن الله يتوب عليه، يقبل عنه، يتوب عنه، فهذا يسكت، لأن الله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال الذنوب جميعا، فدخل فيه القتل. هذا واحد. يقول الثاني، الحق الثاني حق الأولياء، أولياء المقتول، وهذا يسقط إما بالقصاص أو بدفع الدية. الحق الثالث حق المقتول، هذا من أين؟ كيف يسقط هذا؟ هذا لا يمكن سقاطه، لا بد من مطالبة به، سوف يطالب به يوم القيامة، والتوبة ما تكفي في هذا، كيف يتوب من شيء أيش ليس لا يملكه؟ يقول فيحمل قول ابن عباس على هذا النوع، أن حق المقتول ثابت سوف يؤخذ به يوم القيامة، وهذا هو الأعظم، هو أعظم ما في الأمر، نسأل الله العافية. فعلى كل حال يعني الله جل وعلا عصم المسلم، عصم دمه وماله، وأكد ذلك، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر هذا في حجة الوداع، لما قام يخطب قال أي بلد هذا، حتى الصحابة توقفوا خافوا أنه يسميه بغير اسمه، لما لم يجيبوا قال ليست البلدة، قالوا بلى، فقال أي شهر هذا شهر، قالوا أليس ذي الحجة، قالوا بلى، قال أي يوم هذا، قال هذا يوم عرفة، فقال إن الله حرم دماءكم وأموالكم، هذا يوم النحر، إن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، محرمات مؤكدة مكررة، وهذا أعظم من هذا. تحريم المحرمات التي يتساهل بها الإنسان هذا للجهل، لكونه جاهل، جهل حكم الله، جهل العلم الذي يجب عليه أن يعلمه، وإذا لم يعلمه فهو معاقب ومؤاخذ، كيف يقدم على شيء لا يعرفه؟ كل عمل يقدم عليه الإنسان يجب أن يكون يعرف حكم الله فيه، وإلا سوف يسأله الله جل وعلا عن ذلك. نعم. قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال ابن عطية هذا نهي عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو التشمير والسعي في نمائه. ما يحسن وهو التشمير والسعي في نمائه. قال مجاهد التي هي أحسن التجارة فيه، فمن كان من الناظرين له مال يعيش به فالأحسن إذا ثمر مال اليتيم ألا يأخذ منه نفقة ولا أجرة ولا غيرهما، ومن كان من الناظرين لا مال له ولا يتفق له نظر إلا بأن ينفق على نفسه من ربح نظره، وإلا دعت الضرورة إلى ترك مال اليتيم دون نظر، فالأحسن أن ينظر ويأكل بالمعروف. قاله ابن زيد. والمعروف هو الذي يكون عرف بالشرع، يعني يجب أن لا يزيد عن حاجته التي تكون مقابل العمل، عمله باليتيم. واليتيم هو الذي مات أبوه وليست أمه، إذا مات، لأن الأب هو المسؤول عن النفقة وهو الذي يقوم على أهل بيته، فإذا مات وهو صغير، مات أبوه وهو صغير صار يتيما، ثم كفيله قد يكون قريبا له وقد لا يكون قريبا له، قد يكون موصى إليه. من الغالب أن الرجل إذا حضره الوفاة أنه يوصي بأولاده الصغار من يقوم عليهم، إذا كان له مال يجب ألا يترك حتى تأكله الزكاة، بل ينمى وتاجر به على وجه الإحسان والإصلاح. فكونه مثلا يأخذ، يجب أن يأخذ من قدر أجرته فقط، أجرة عمله، وإلا لا يجوز أن يزيد. وقد حذر الله عن أكله، قال جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا وعيد شديد. وكذلك في هذه الآية أمر أن لا يقرب إلا بالإحسان، والإحسان هو أن ينميه ويقوم بمصالحه، وإذا كان لا يقرب فهذا تأكيد، يقول لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. القربان يعني يشمل جميع التصرف، ليس الأكل فقط، جميع التصرف. وإن كان عبر بالآية الأولى بالأكل لأن الغالب أن المال يتخذ لهذا للأكل، وإلا قد يتخذ للبس والاستعمال وغير ذلك. نعم. وقوله حتى يبلغ أشده، قال مالك وغيره هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. قال ابن عطية وهو أصح الأقوال وأليقها بهذا الموضع، يعني الرشد في المال. ولهذا أمر بالابتلاء، بابتلائه، بأن يعطى شيء يبيع به ويشتري، فإن كان يعني يحسن التصرف بذلك أعطي ماله، وإلا لا يعطى وإن كان قد بلغ. قلت وقد روي نحوه عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم رحمهم الله، ويدل عليه قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط تعالى للدفع إليهم ثلاثة شروط: الأول ابتلاؤهم، وهو اختبارهم وامتحانهم بما يظهر به معرفتهم لمصالح أنفسهم وتدبير أموالهم، والثاني البلوغ، والثالث الرشد. وأوفوا الكيل، الرشد يعني في المال، لأن الرشد في الدين هو البلوغ، إذا بلغ الإنسان حد التكليف وجب عليه أن يقوم بالواجبات وينتهي عن المحرمات وأخذ وجرى عليه القلم. أما الرشد في المال لا، يحسن التصرف فيه، يكون مثل الناس الذين العقلاء، أيكون عنده سفه فيه أو تبذير أو إسراف أو غير ذلك، فهذا لا يدفع، لا يدفع إليه ماله، بل يحكم عليه بأنه سفيه، فيبقى التصرف لكفيله لوكيله. نعم. قال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد عليه في قوله: ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إلى قوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين. كيل يعني الموازين والمكاييل، يجب أن تكون وافية، ومن المحافظة عليها المحافظة على المكاييل الشرعية والموازين الشرعية، هذه يعني غيرت مرارا كثيرة، وأصبح الآن الكيل والوزن بما يعرف عند الكافرين، وللأسف صار المسلمون تبع، وليس لهم اعتزاز بدينهم ولا بما ورثوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الكيل إنه يتعلق، والوزن تعلق فيه أحكام كثيرة مثل الزكاة ومثل الكفارات ومثل غيرها من الأمور التي تتعلق بها. لا بد أن نعرف القدر الذي يكون به الإنسان يخرج من التبع فيه، يعني بالزكاة ولا بالكفارات، ولا كفارات مثل كفارات الإيمان وغيرها من الكفارات التي تتعلق بكثير من الناس، النذور وغيرها. فلهذا الآن الناس يجهلون مكيال الرسول صلى الله عليه وسلم والميزان الذي كان في وقته مجهول، وإنما يعرف موازين الكفرة. قال: وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وقال غيره: القسط العدل. أمة شعيب كانوا يبخسون ذلك، وكما أخبر الله جل وعلا أنه أهلكهم بهذا مع الشرك، ليس هذا فقط، ولكنهم لما اشتهروا بهذا نص على ذلك في الآيات، ونص على ذلك رسولهم. نعم. قال: وقال غيره: القسط العدل. وقد روى الترمذي وغيره بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: إنكم وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. وروي عن ابن عباس موقوفا بإسناد صحيح. قال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال ابن كثير: أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وقد روى ابن مردويه، يعني مثل هذا للكيل، إذا مثلا نقص حبة أو ما أشبه ذلك فإن هذا يعفى عنه، أما أن ينقص شيء ظاهر واضح فهذا لا، هذا لأن هذا البخس، هذا من بخسه، يجب أنه يحرص على هذا ويجتهد حتى تبرأ ذمته، لأنه يأخذ بدله القيمة التي يبذلها المشتري. فلا بد أن تكون المبادلة بالقسط، يعني بالعدل. وقد روى ابن مردويه عن سعيد بن المسيب مرفوعا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال: من أوفى على يده في الكيل والميزان والله يعلم من صحة نيته بالوفاء فيهما لم يؤاخذ، وذلك تأويل وسعها. قال: هذا مرسل غريب. الوسع الحقيقة الوسع الذي تسعه وتستطيعه وتطيقه، هذا هو الوسع، هذا لا يدخل فيه التعمد، كونه يتعمد على شيئا من الأمور النقص ولا ما أشبه ذلك. نعم. قال: قلت: وفيه رد على القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق. نعم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا قول أهل الاعتزال وأهل الضلال، لأن يقول إن الله إن الإنسان يكلف بما لا يطيق، لأنهم مثلا يقولون إن الله جل وعلا يقول: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. يقولون كلف أبو لهب وزوجته أن يؤمن بأنه سيصل النار، هذا يقول ما لا يطاق، يعني كلف بالإيمان وأخبر الله أنه سيصل النار، هذا في الواقع ليس صحيح، لأن الله علام الغيوب، يعلم أنه سيستمر على كفره وأنه لا يقبل الإيمان ولا ينقاد له، وكذلك زوجته فأخبر جل وعلا بما هو في علمه أنه سيموت كافرا ويصل النار، أليس هذا من باب التكليف عليه؟ وهكذا من شبه دلتهم بهذه الطريقة. نعم. قال: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير بالرضا والغضب، بل يكون على الحق والصدق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحبيب ولا إلى القريب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هو يذكر ينقل عن هذا الكتاب، يقول تفسير الحنفي الطبري، ويقولون أنه تفسير عظيم، وهذا التفسير غير معلوم وغير معروف ولا يعلم أين هو، ويظهر أنه كان موجودا عندهم في الدرعية، ولكن الدرعية لما سطع عليها إبراهيم باشا فمزق الكتب وشال ما شال منها وبعثرت وذهبت كفعل السفهاء وكفعل التتار الذين فعلوا ما فعلوا المسلمين وخليفتهم وغيرهم، لأنهم طريقة واحدة، طريقة التتار وطريقة إبراهيم باشا وغيره. المقصود أن الكتب التي كانت عندهم ذهبت بكل طريق، شيء أحرق، شيء مزق، شيء شيل، ذهب، والله المستعان. نعم. قوله: وبعهد الله أوفوا. قال ابن جرير يقول: وبوصية الله التي وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك، بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله، وذلك هو الوفاء بعهد الله. وكذا قال غيره. قلت: وهو حسن، ولكن الظاهر أن الآية فيما هو أخص كالبيعة والذمة والأمان والنذر ونحو ذلك، وهذه الآية كقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ولا ينافي كونها في هذا الذي هو أخص أن يدخل فيها العموم، فكلام الله عام يدخل فيه كل ما يكون له حكم من أفعال الناس، لأنه أنزله جل وعلا ليحكم بين الخلق إلى قيام الساعة، فهو عام مطلق يدخل فيه كل ما ذكر وغيره مما سيحدث، فالعهود والمواثيق والأيمان وكذلك الأمانات وغيرها كلها تدخل في هذا. نعم. قال: فهذا هو المقصود بالآية وإن كانت شاملة لما قالوا بطريق العموم. نعم. قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يقول تعالى: هذا وصاكم وأمركم به وأكد عليكم فيه لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر وحذر عن اتباع غير سبيله، وأمر فيها باتباع طريقه على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف، وأن في موضع نصب، أي واتلوا أن هذا صراطي، عن الفراء والكسائي. قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضا، أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، مستقيما نصب على الحال ومعناه، مستويا قويما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى: ولا تتبع. هذه طرق المبتدعة، كل فريق له طريق تشعب من الإسلام، فقد يؤديه إلى جهنم، وقد يؤديه إلى حفر وإلى مهلكات، كما مثل صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخطوطا عن يمينه وشماله كثيرة، فقال: هذا طريق الله وصراطه، وهذه الطرق كل طريق عليها الشيطان يدعو إلى أن يسلك، ومن سلكه هلك. نعم. قال: فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل. انتهى كلامه. قال: وروى أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن النواس بن سمعان مرفوعا أنه قال: سمعان الفتح، فتح السن. قال: وعن النواس بن سمعان مرفوعا أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. تعوجوا قال ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وداع يدعو في جوف الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال لا تفتح لا تفتح، فإنك تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم. هذا مثلا ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثير ما يضرب الأمثال لأن الأمثال فيها أبلغ التعليم وأحسنه. فهو صلى الله عليه وسلم يبالغ في تعليم أصحابه، ولهذا كانوا إذا سمعوا شيئا منه حفظوه وتأثروا به وثبت عندهم، فتعلموا العلم العظيم الكثير في وقت وجيز لبركة تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه، ولأنه يعلمهم الأصول. وإذا تكلم وتكلم بالكلمة عادها ثلاثا حتى تحفظ، يحفظونها فلا يفوتهم شيء. ومنها من يعني حسن التعليم ضرب الأمثال، وكثيرا ما يأتي. وقد صنف بعض العلماء بأمثال الحديث، يعني جمع الأحاديث التي فيها الأمثال في الطبراني وغيره. فمن أمثاله يعني ما هو من أبلغ الكلام، قد قال صلى الله عليه وسلم من أمثاله مثلي ومثلكم كمثل قوم سلكوا مفازة. المفازة هي الأرض المهلكة، سميت مفازة من باب التفاؤل أن الذي يسلكها يفوز، يعني يفوز بقطعها والنجاة من الهلاك بها. يقول مثلي ومثلكم كمثل قوم سلكوا مفازة، فلما صاروا في مكان لا يدرون ما قطعوا أكثر أو ما بقي أكثر، نفد ما معهم من زاد وماء، ونفق ما معهم من ظهر، يعني مات. ماذا الحالة؟ يعني لا ماء ولا مرعى ولا مركوب في هذه المفازة، في وسط هذه المفازة. يقول بينما هم كذلك اطلع عليهم رجل يقطر رأسه ماء، فقال ما شأنكم؟ قالوا كما ترى ننتظر الموت. فقال أرأيتم إن دليتكم على ماء روى ورياض خضرا أتطيعونني؟ قالوا نعم ولا نعصي لك أمرا. فقال عهودكم، أعطونا العهود أنكم ما تعصون. يقول فأعطوه عهودهم، فطلع بهم إلى رياض خضراء ومياه روى، فشربوا وروى وأكلوا. ثم بعد فترة صاح بهم الرحيل، فأكثر قال أكثرهم إلى أين؟ قال إلى رياض هي خير من رياضكم هذه، ومياه أحسن من مياهكم هذه. فأكثرهم قالوا ما وصلنا إلى هذه ونحن نصدق أن نحيا. وأطاعه قلة منهم فنجا ونجا بهم، أما هؤلاء فصبحهم العدو فأصبحوا بين قتيل وأسير. فهذا مثل الذين رضوا بالدنيا واعتاضوا بها، وأولئك مثل الذي اتبعوه مثل الذين آمنوا بما جاء به وصدقوا فنجوا من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة. فهذا مثل مطابق تماما لما كان عليه الناس. الأمثلة التي يضربها في هذا كلها هكذا، مثل حديث ابن موسى الأشعري وغيره من حديث عبد الله بن عمر. نعم. قال: وعن مجاهد رحمه الله في قوله: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة القبور وسائر أهل الملل والأوثان والبدع والضلالات، وتعم الذين لم يؤمنوا بما قاله الله وقاله رسوله من صفاته، أو الذين مثلا لم يؤمنوا بقدره ولا بالإيمان الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني تعم البدع كلهم. نعم. قال: وسائر أهل الملل والأوثان والبدع والضلالات من أهل الشذوذ والأهواء والتعمق في الجدل والخوض في الكلام، فاتباع هذه من اتباع السبل التي تذهب بالإنسان عن الصراط المستقيم. تذهب بالإنسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث صحيح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق، رواه الدارمي. قلت: العتيق هو القديم، يعني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الهدى دون ما حدث بعدهم. يعني هذا تحذير مما يحدث من الأمور التي تحدث فيما بعد. فالعلم النافع هو ما كان موروثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علم الكتاب والسنة. أما بقية العلوم فإما أن تكون روافد ومكملات، أو تكون لا حاجة إليها. نعم. قال: فالهرب الهرب، والنجاء النجاء، والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم، وهو الذي كان عليه السلف الصالح، وفيه المتجر الرابح، قاله القرطبي. وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. قلت: رحم الله سهلا، ما أصدق فراسته، فلقد كان ذلك وأعظم، وهو أن يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة والأمر بإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، والأمر بطاعة رسول الله وتحكيمه في الدقيق والجليل. قال ابن القيم رحمه الله: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحد في عبوديته ولا يشرك برسوله أحد في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول بعض العارفين: إن السعادة كلها والفلاح كله مجموع في شيئين: صدق محبة وحسن معاملة. وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين، ونقطة ذلك أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة برضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها، فقل ما شئت من العبارات التي هذا أخيتها وقطب رحاها. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأخية هي حبل يكون في حلقة توضع في الأرض تدور، ويربط بها الفرس أو الدابة فترعى وهي تدور في هذه الأخية. الأخية هي القطب هذا، وهو القطب أيضا. فهذه الآيات التي ذكر هذه كلها إضافة إلى الكتاب، لأن الشيخ رحمه الله أراد الآية الأولى فقط، ولكن الشارح جاء بشرح هذه الآيات تكميلا وزيادة فائدة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. قال الشارح: هكذا ثبت في نسخة بخط شيخنا ولم يذكر الآية. قال ابن كثير: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له. ليس المناسب أن تكون هذه الآيات التي شرحها يعني بعد هذه الآية، هذه تكون قبل، لأنه سيأتي قول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخره. وهذا جاء في بعض النسخ أن هذه الآية قدمت على هذه، وهو المناسب. نعم. قال: هكذا ثبت في نسخة بخط شيخنا ولم يذكر الآية. قال ابن كثير: يأمر تعالى، يعني المصنف. نعم. قال ابن كثير: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. وهذا دليل على أن الخلق يستوجب العبادة، فهو من الأدلة الظاهرة، فالخالق هو الذي يجب أن يعبد، وهذا من خصائص الله، ما يوجد معه مشارك في الخلق، فهو الخالق وحده. ولهذا قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وهكذا في آيات أخرى يأمر بعبادته لأنه خلقه. وعندما يبطل دعوى الكافرين المشركين يسألهم يقول: أروني ماذا خلقوا، يعني معبوداتكم هل لها مخلوقات؟ أين مخلوقاتها؟ هل شاركوا الله جل وعلا في خلق السماوات والأرض وغيرها؟ فهذا أمر واضح جلي ظاهر، إذا تأمله كل من عنده عقل فهمه. لهذا صار من أعظم الأدلة على وجوب عبادة الله وحده، فهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وخلق المخلوقات كلها، ولا يوجد له مشارك. لهذا صار هؤلاء الذين يدعون غيره ليس عندهم أي دليل ولا عندهم إلا مجرد التقليد، قلدوا أباهم. إنا وجدنا أبانا على أمة، يعني على دين وملة، وإنا على أثارهم مهتدون. وليس مهتدين بل هم ضالون، على أثارهم ضالون. وكذلك قلنا على أثارهم مقتدون، يعني يقتدون بهم، وبئس القدوة، فهي قدوة أضلتهم وأوردتهم إلى عذاب الله، نسأل الله العافية. نعم. قال: قلت: هذا أول أمر في القرآن، وهو الأمر بعبادته وحده لا شريك له. لكن ليس الآية المقصود، مقصود اعبدوا الله، إنه أول أمر، والمفروض أن يقول أول أمر في المصحف لا في القرآن، لأنه يشير إلى قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا أول أمر في المصحف، الذي قبله كله خبر أخبار، قال مثلا الفاتحة ثم الفلام ميم ذلك الكتاب، ثم ذكر أقسام الناس، اسم المؤمنين ثم الكافرين، المؤمنين ذكرهم بثلاث آيات، والكفار ذكرهم بآيتين، ثم ذكر المنافقين بثلاثة عشر آية لشدة الحاجة إلى معرفتهم، لأنهم مع المؤمنين وهم المفسدون في الأرض، وهم عيون الكافرين الذين ينظرون إلى عورات المسلمين وينقلونها إلى أخوانهم الكفرة. فلهذا أكثر من ذكرهم والتحذير منهم. نعم. قلت ثم بعد ذلك ذكر مثلهم، مثل المنافقين، قال مثلهم كمثل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أو كمثل صيب من السماء إلى آخره. ثم بعد ذلك قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهذا أول أمر في المصحف. نعم. قلت: هذا أول أمر في القرآن، وهو الأمر بعبادته وحده لا شريك له، والنهي عن الشرك، كما في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، وهذا المقصود، مقصودها الآية هذه. نعم. وتأمل كيف أمر تعالى بعبادته، أي فعلها خالصة له، ولم يخص بذلك نوعا من أنواع العبادة، لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما، ليعم جميع أنواع العبادة. نعبد الله يشمل كل ما أمر الله جل وعلا به وما جاء به الرسول، إنه عبادة. فطاعة العبادة حقيقتها طاعة الله وطاعة رسوله، هذه حقيقة العبادة، أن تطيعه في أمره وتجتنب نهيه الذي نهاك عنه، وتفعل ذلك على وجه الذل والخضوع والخوف والرجاء، يعني تخاف عقابه وترجو ثوابه، تفعل ما أمرت به تجتنب ما نهيت عنه على هذا الوجه، تخاف من عقاب الله وترجو ثواب الله، يعني ترجو ثواب طاعتك وتخاف لو تركت الطاعة أو فعلت المنهي عنه أن الله يأخذك ويعاقب. ففي ضمن هذا الإيمان بالله والإيمان برسوله والإيمان بأخباره وبوعده ووعيده، فهو يشمل الإيمان كله. نعم. قال: ونهى عن الشرك به، ولم يخص أيضا نوعا من أنواع العبادة بجواز الشرك فيه. وفي هذه الآية واللواتي قبلها دليل على أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، وإلا فكان المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره، فأمروا بالتوحيد وهو عبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه. توحيد يعني توحيد العبادة، لأن العبادة التي تصدر منهم من العباد، أمروا بها بأمروا أن يخلصوها لله، وإذا لم تكن خالصة فليست عبادة. يعني تكون عبادة باللغة ولكنها ليست عبادة بالشرع، كما قال الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لأنهم خلطوا العبادة، عبادة الله مع عبادة المخلوقات، فصارت مردودة فليست عبادة لله. قال: وفيهن دليل على أن التوحيد أول واجب على المكلف، وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله المستلزم لعبادته وحده لا شريك له. أقصد بهذا الرد على المتكلمين الذين يقولون أول ما يجب على المكلف النظر، يعني النظر في الكون حتى يستدل على وجود الله، لأن المخلوقات تدل على الخالق. وبعضهم يقول بل أول ما يجب القصد إلى النظر، هذا يقول يعني أنه أدق. بعضهم يقول لا، أول ما يجب الشك، يشك ثم يدعوه الشك إلى النظر. الشك معروف أنه كفر، يعني أول ما يجب على الإنسان الكفر. وكل هذه أقوال باطلة. الصحيح أول ما يجب على الإنسان أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني أنهم إذا قالوا هذه يكتفى بذلك، وما في قلوبهم الله يحاسبهم عليه، لا ليس له إلا الظاهر. هذا ظاهر في أن هذا هو أول ما يجب على العبد، أنه يمتثل ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك إخوانه المرسلون. كل رسول يأتي إلى أمته يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني أول ما يجب عليهم أن يعبدوا الله. والعبادة ظاهرة، لأن يعبدوه بأمره الذي يأتي به الرسول، يطيعونه ويتبعونه. نعم. قال: وأن من عبد غير الله بنوع من أنواع العبادة فقد أشرك، سواء كان المعبود ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما. قال المصنف رحمه الله: قال ابن مسعود يعني يقول المعبود مخلوق، أي مخلوق عبده فقد أشرك ووقع في الشرك. فالعبادة من خصائص الله، يجب أن تكون خاصة بالله جل وعلا، والعبادة هي عبادة القلب والجوارح. لا بد أن يأله ربه خوفا وذلا ورجاء، خاف من عقابه ويرجو ثوابه ويطيع أمره ويتبعه. فإذن العبادة دخل فيها كل أمر، وكذلك كل نهي يأتي به الرسول لابد. فالعبادة متوقفة على ما جاء به الرسول، ولهذا العلماء يتفقون على أن أصل الدين وأصل الإسلام هو الإخلاص لله فيما أمر وطاعة الرسول فيما جاء الأمر به، أن تطيع الرسول وتخلص ذلك لله جل وعلا. لأن الناس كلفوا باتباع الرسول وليس بعقولهم ولا بما يرثونه عن الأجيال السابقة الآباء وغيرهم، ولا فيما تمليه عليه ضمائرهم أو أذواقهم أو الآراء أو الأحلام، كما هي طريقة بعض الناس، يكون دليله الحلم الذي قد يكون من الشيطان وقد يكون فلا بد أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا وضع في قبره سئل عن هذه الأشياء. كل مكلف يوضع في قبره سيأتيه ملكان في قبره فيجلسانه ويقولان له: من معبودك؟ من تعبد؟ ثم يقول له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان موقنا مؤمنا أجاب بهدوء وعلم، أما إذا كان أخذ دينه وراثة فهذا يخاف عليه أنه يتلعثم ولا يجيب، قد يقول: ها ها ما أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت، أو رأيتهم يفعلون شيئا ففعلت، فيقال له: ما دريت ولا تليت، فيعذب، نسأل الله العافية. فلا بد أن يكون الإنسان قائما بذلك. فإذا العلم واجب، ولكن العلم بإيش؟ ما هو العلم كل العلم، يعلم كيف يتوضأ، يعلم كيف يصلي، إذا كان له مال يعلم كيف يزكي، كيف يضع المال، وما هو النصاب وغير ذلك، وكذلك الصوم وكذلك الحج، يعني الأمور التي أوجبها الله عليه يجب أن يكون أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عن أبيه ولا عن أمه ولا عن بلده، بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يسأل في قبره عن الرسول فقط، ما يسأل عن غيره. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق كلهم، ولكن ما دام آمنت به أمة فلزم الأمم كلها أن تتبع هذه الأمة التي آمنت بها، لأنها ما آمنت به إلا عن يقين وعلم، وإن كانت الأمم الأخرى ما تعرف لغته، يكفي هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. انظر كيف علق الأمر بالسماع، مجرد السماع، كونه يسمع أن لله رسول فقط، فإذا سمع وجب عليه أن يبحث، يعني عنده عقل عنده فكر، أما أن يقول أخذ عن الناس والناس يقولون الإسلام هذا خاص بالعرب، أو أنه هذا مصلح ليس رسول أو ما أشبه ذلك ثم يكتفي، ما يكفي، لأنه ما كلف أن يتبع الناس ولا كلف أن يأخذ عنهم، كلف أن يبحث عن هذه الرسالة حتى يصل إلى الحقيقة. وهذا لا يمكن إلا بالتأكد، ما كونه يكتفي بالوصف أو بما ينقله الأعداء، الأعداء ما ينقلون الأمر على الوجه الصحيح، يقولونهم مكذوب ومقلوب، فيكون بهذا لم يسلك النجاة، بل يكون اللوم عليه. قال المصنف رحمه الله: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وبيعة الرضوان، ومن كبار العلماء من الصحابة، وأمره عمر رضي الله عنه على الكوفة، ومات سنة 32. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه، وروى أبو عبيد وعبد بن حميد عن الربيع بن خثيم نحوه. قال بعضهم: ما معناه؟ أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها ثم طويت فلم تغير ولم تبدل، تشبيها لها بالكتاب الذي كتب ثم ختم عليه فلم يزد فيه ولم ينقص، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها وأوصى بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بك إلا بكتاب الله، كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. قلت: وقد روى عبادة بن الصامت أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من ثلاث الآيات، ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله.